بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبقا بين لنا المصنف رحمه الله أركان الصلاة، ولما انتهى منها ذكر واجبات الصلاة، ثم قال بعد ذلك: فمن تعمد ترك شيء من أركان الصلاة أو من واجبات الصلاة بطلت صلاته. أما الركن فإنه إذا ترك الركن سواء عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه لا بد أن يعيد صلاته، فلا تصح الصلاة بترك ركن عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فإذا ترك مثلا ركن من الأركان مثل السجود أو الركوع أو النهض من الركوع أو الجلسة من السجدتين، نسيها أو تركها متعمدا أو ساهيا، فإنها تبطل تلك الركعة، وتكون الركعة الثانية التي هي كاملة تقوم محلها ويأتي بركعة أخرى. أما إذا كان سهوا فإنه فرق بين الركن والواجب. الواجب إذا تركه سهوا أو جهلا فإنه يجبره سجود السهو، فإن تركه عمدا فإنها كذلك أيضا تبطل صلاته. لكن إذا تركه سهو الواجبات، وهي الثمانية التي سبق لنا بيانها في الدرس الماضي، وهي سائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، كذلك ربي اغفر لي بين السجدتين، كذلك ربنا ولك الحمد، أو سمع الله لمن حمده للمنفرد والإمام، فهذا إذا ترك سهوا يسجد بالسهو، فإن تركها عمدا بطلت صلاته. فإذا تعمد ترك شيء من هذه الأمور عمدا الأركان أو الواجبات تبطل صلاته، وإن كان سهوا جبره سجود السهو في الواجبات، أما في الأركان لا يجبر، لا بد من الإتيان بهنا. ولو تركه لشك في وجوبه، فإن ترك الركن سهوا، يعني ولو كان شك ما يدري هل هو واجب أو ما هو واجب، متركه بناء على عدم معرفته، فإنه لا بد أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به. نعم. وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا. نعم، وجب عليه أن يسجد سجود السهو، وسيأتي بيانا سجود السهو إن شاء الله. نعم. وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. نعم، لم يضره إذا كان يصلي ويأتي بالأركان، يأتي بالشروط ويأتي بالأركان ويأتي بالواجبات ويأتي بالسنن، لكنه ما يفرق بينه، ما يدري إن هذا فرض وإن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة، ما يعرف الفرق، المهم أنه يأتي بهن، فإذا أتى بهن فإن صلاته صحيحة ولو لم يفرق بين الواجب والسنة والفرض. نعم. كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة. والخشوع فيها سنة، سبق لنا بيان الركوع والسجود والطمأنينة ونحو ذلك، بقي الخشوع الذي محله القلب، ليس بأفعال ولا بأقوال، وإنما محله خشوع القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الخشوع الذي في الصلاة في الحقيقة هو لبها وهو روحها، كما جاء في الأثر: الصلاة بدون خشوع كالجسد بدون روح. فأهم شيء في الصلاة، ولذلك أثنى الله على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع يستحضر عظمة الله والخوف من الله، ويستحضر ما يقوله في صلاته. فعندما يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام يستحضر عظمة الله وأنه أكبر من كل شيء، فيستحضر هذا بقلبه. وكذلك أيضا عندما يقرأ الفاتحة يتأمل معانيها، كما جاء في الحديث القدسي يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، إن عبدتني حقيقة العبادة أعنتك على جميع الأمور، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فيستحضر هذا عندما ينحني للركوع، يستحضر أنه فعل هذا ذلا وخضوعا بين يدي الله، لأنه لو فعله لغير الله فإنه محرم، بل هذا من الشرك. إذا انحنيت لأحد غير الله أو سجدت لغير الله، ركعت لغير الله وسجدت، هذا ولم يعلم يعني بالله كفر، هذا لا يستحقه إلا الله. فعندما تركع لله سبحانه وتعالى تستحضر إن فعلك هذا ذل وخضوع بين يدي ربك عز وجل. ثم أيضا يقارن الفعل القولي، يقارن فعلك قولك. فالفعل عندما تحني ظهرك ذلا لله تقول سبحان ربي العظيم، فإذا قلت سبحان ربي العظيم كأنك قلت في نفسك أنت الله العظيم وأنا العبد الذليل، بدليل ذلك بين يدي الله وركوعك وانحناك، هذا ذل لله. ثم عظمت الله سبحانه ربي العظيم، فأنت هذا لعظمتك يا ربي ولجلالك يا ربي. فإذا سجدت نفس الشيء، سجود وضعت جبهتك وأنفك على الأرض، جعلت وجهك على الأرض، جعلت وجهك على الأرض، ليش؟ ذل لله وخضوعا بين يدي الله. ثم قلت سبحان ربي الأعلى لما كنت في الأسفل وسجدت على الأرض، تذكرت علو الله وعظمة الله فقلت سبحان ربي الأعلى. وضعت أشرف عضو في جسدك وهو الوجه، وضعته على الأرض، وضعته على شنيس، كله ذل بين يدي الله وخضوعا بين يدي الله، ذلا وخضوعا لمن خلقك ولمن رزقك ولمن شق بصرك وسمعك ولمن أعطاك العقل ولمن أنعم عليك نعمة الوجود وأعطاك العقل والفكر وما تتصرف فيه. فتذكر هذا، هذا الخشوع، هذا من الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك من الخشوع سكون الأطراف، لكن أهم شيء القلب، لكن القلب يتبعه البدن، فتكون ساكن في صلاتك خاشع خاضع لله عز وجل، يظهر أثر الخشوع الذي في القلب يظهر على الجسد. ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم وهو قائم، يخفض طرفه وينظر إلى محل سجوده، ما يطيش بصره هنا وهنا ولا. ما كأنه في صلاة، لا، من ذل خضوعه أنه خاضع طرفه وابع يديه بين ذل بين يدي الله وطرفه لا يتجاوز محل سجوده. كل هذا خشوع بين يدي الله. فلذلك قال الخشوع سنة، لأنه من تمام الصلاة ومن كمالها. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل لا ينصرف من صلاته، يصلي الصلاة مثل غيره، يدخل أثنين مع الإمام، دخلوا جميع في المسجد وكبروا جميع وسلموا مع الإمام جميع، ولكن فرق عظيم بينهم. هذا خاشع ومستحضن صلاته وكتبت صلاته له كاملة، والآخر قد يكون قلبه لاهي، قلبه في بيعه وشرائه، ولا قلبه في تجارته، وإلا في زراعته، وإلا في ماله، ولا في أهله، ولا في ولد، ناسين أنه بصلاة. فلذلك جاء في الحديث أن الرجل لا ينصرف من صلاته وقد كتب له نصفها، تكتب كله باستحضاره، أو نصفه أو ربعه أو ثمنه أو عشيرة، كله على حسب الخشوع فيها. فالمصنف يقول والخشوع في الصلاة سنة، وعند بعض العلماء أنه سنة، أنه واجب. لو دخل بالصلاة وينشغل ما يدري وش يقول لما انتهى صلاة، بعض العلماء يدري عيد صلاته، وش فيها الصلاة دي اللي ما استحضرت من صلاتك شيء تعيده. لكن جمهور العلماء يقولون هذا سنة، تحصل الأجر العظيم، لكنك لما انك صليت الأربع ركعات اللي أمرك الله بها أديت الواجب اللي عليك، أديت الواجب يعني سلمت من الإثم، لكن الفضل فاتك، الأجر العظيم اللي يكتب لك هفاتك هذا الشيء. فلذلك ينبغي لنا أيها الأخوة هذه اهتمام بالخشوع، والنفس تحتاج إلى جهاد، الإنسان لابد يجاهد نفسه، إذا ما جاهد نفسه استمر على الخشوع. وعلى كل حال الإنسان بشر، لابد يسهو، لابد يغفل، ربما أنك تكبر ومستحضر من الخشوع هم ما تدري إلا أنت سارح، لكن إذا تذكرت فارجع وحاول أنك تستحضر وتخشع بين يدي الله، والشيطان حريص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراد، فإذا أقيمت الصلاة أدبر وله ضراد، أدبر وله ضراد. فإذا انتهى الأذان وانتهت الإقامة جاء يوسوس، يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويوسوس للإنسان أمور ما جت باله من قبل، فهو في الصلاة يدخل عليه اذكر كذا اذكر كذا، فربما يكون الواحد منا مضيع شيء من حاجته، ضيع مفتاح ما يدري وين حطوه، مضيع كتاب ما يدري وين وضعه فيه، مضيع كذا، ولا جاب الصلاة جاءه الشيطان قال اذكر كذا وكذا، هم ذكرك إياه فيها. كل الشيطان ما يهمه مسألة الدنيا، الدنيا ما يهمه انك تجيك الدنيا، لكن يهمه صلاتك انك بس ما تأديها كاملة، سروك يسرق دينك، يحاول انك تصير معه بالنار، لان الله قال له اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاء مفورة. فهو يحاول انه يصد الانسان عن الصلاة بالكلية، فاذا عجز عنه ودخل المسجد ارغم الشيطان وجال المسجد للصلاة، حاول انه يخليه لو اقترف الصف بس، حتى لو يفوت وسلاي يكثر له الاجر اذا اقترب من الامام، يحاول انه بس يصده حتى ما يقرا ولا يسبح ولا يهلل، يجعله يتكلم مع واحد ويفوت عليه الخير، ويفوت عليه كثير من الاجر. يحاول انه لا دخل بالصلاة يوسوس له اذكر كذا اذكر كذا، حتى انه فالشيطان حريص. فعلى المسلم يستحضر عند تكبيرة الاحرام بعد ما ينتهي من الاستفتاح الاستعاذة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله امرنا بالاستعاذة، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتستحضر الاستعاذة لعل الله سبحانه وتعالى يعينك على الشيطان ويكفيك شره. نعم. لا ما يجوز. لا ما تجوز كذا الشيء. لا ما يجوز. ثياب الزينة والكحل والطيب كل هذا ما تجتنبها. إلى يعني أبدا الملابس العادية اللي ما هي بثياب زينة، بس ما هو بلازم السود، لا الثياب العادي سواء أسود أو غير أسود، ما له لباس خاص، الإحداث ما له لباس خاص، تلبس أي ما ولها أن تتنظر، لكن بس تجتنب الطيب وتجتنب لبس ثياب الزينة وتجتنب لبس الحلي وتجتنب الكحل، اي نعم مثل الذهب وكذلك الكحل ما تكل عينيها، فهذا ابدا لا بعيد ولا غير العيد ولا مع الناس ولا شيء. نعم. ومن علم لا ولا تأخذ عمره ولا تروح تبدل بيته إلا حاجة ضرورية له. لو كانت امرأة عند بيته ولا عندها حاجة خدمة ولا شيء تروح للسوق تقضي حاجتها الضرورية. أما تروح تجي للحرم ولا تأخذ عمره ولا تحج لا ممنوع من هذا كله. أبد ممنوع من هذا كله إلا شيء ضروري تقضي حاجته من السوق ما يخالف. قال رحمه الله تعالى ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب. نعم ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب يعني أن الإنسان مثلا ربما يكون دخل في الصلاة ثم يحدث أو يتذكر أنه على غير طهارة يجب عليه وجوب أن ينصرف عن الصلاة كما أنه لا يجوز أن يدخل في الصلاة وهو يعلم أنه على غير طهارة. ولذلك قال العلماء من فعل هذا فإنه يجب تأديبه لأن هذا فعله مخالف لأمر الله وأمر رسول الله ويعتبر هذا عبث فينبغي من فعل هذا أن يؤدب حتى إن بعض العلماء رحمهم الله بالغ وقال يكفر إذا فعل هذا والعياذ بالله لأن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم يعني لا تكره الصلاة حتى أنك تتوضأ فمن دخل في الصلاة على غير وضوء والعياذ بالله هذا مخادع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال العلماء من فعل ذا فإنه يؤدب ما يجوز أنك تدخل بالصلاة إلا وأنت على طهارة كاملة ولا يجوز وإن أحدثت في الصلاة أو خرج منك دم كثير الشيء اللي يبطل الوضوء أو نحو وجب عليك الانصراف وجوب ولا تبقى بالصلاة وأنت على هذه الحالة هنا بخلاف الباقي بعد يعني بخلاف الباقي هذا خبر عن الجملة اللي تقدمت لنا في قبل سبعة أسطر خبر منها وما عدا هذه يعني الأركان والواجبات وما عدا الباقي فهو سنة. ذكر الكلام عن الأركان والواجبات ثم قال وما سوى ذلك فهو سنة لأنها سنن أفعال وسنن أقوالنا بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. نعم السنن لو ترك عمدا مثلا إذا منه كبر السنة أن يرفع يديه أن تكبت الأحرام ما رفع يديه صلاة صحيحة. السنة أنه يضع يديه على صدره أو تحت سرته ما وضعها صلاة صحيحة ما هذا يؤجر على هذا ولا يأثم بتركه. وكذلك بقية سنن الأقوال وسنن الأفعال. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعود. سنن أقوال وسنن أفعال. سنن الأقوال سيأتي بيانها إن شاء الله ذكر مصنف قريب من 10 سنن الأقوال وبعض العلماء ذكر منها 17 وسنن الأفعال ذكر منها ما يزيد عن 20 وبعض العلماء أوصلها إلى 40 أو إلى 45 سنن الأفعال وهذه إن شاء الله ستأتي في الدرس الآتي إن شاء الله. بركة عطرها عندك أسئلة. هذا سائل يلح في سؤال سبقا جاوبتم عليه. إيش سائل يلح في سؤال يقول لابد من تقرأ يبي الجواب حصل الله يستنع سألنا حرف الجواب إن شاء الله أنتم سمعنا حرفوه. يوجد علماء من الصوفيين التيجانيين ها يقول يوجد علماء من الصوفيين التيجانيين يزعمون أن عندهم ورد تسمى صلاة الفاتح ذكر نفس الأوراد يقول بأنه أفضل من تلاوة القرآن الكريم 6000 مرة. أرجو من سماحتكم شرح وتوضيح بطلان زعمهم هذا للعامة لأنهم أضلوا كثيرا من الناس. أعوذ بالله سبحان الله ونعم الوكيل. نعم هذا الله يهديهم التيجانية هذا طائفة من الصوفية لأنهم سمي تجانية ينتسبون إلى أحمد التجاني الذي سن لهم هذه السنة والعياذ بالله الضالة. وأكثر التصوف في زماننا على كلهم ليسوا على هدى وليسوا على حق لأنهم أكثرهم يعتمد بهذا التصوف ويظهر العبادات يعتمدون على أكل الناس بالباطل. فهؤلاء التجانية وإن كانوا متفاوتين، فبعضهم أشر من بعض، لأنهم تقريبا يمكن أكثر من 6 طوائف، أكثر من 6 طوائف متفاوتون، فبعضهم قريب من الاعتدال، وبعضهم العياذ بالله صريح في الكفر. فالحاصل أن المسألة اللي هو سأل عنها اللي هي صلاة الفاتح عنده، هي لازم صلاة الفاتح اقرأ خلي يسمعون على الأخوان. الحمد لله الفاتح لما أغلق إلى آخره، يقول ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم. أيه. نعم، هو هذه صلاة الفاتح اخترعها التجاني، اخترع من عند نفسه، والتجاني والعياذ بالله يدعي ادعاءات، يدعي أنه نبي، وحين يدعي أن الله يكلمه، وحين يدعي لنفسه الكمال، ويدعي أنه هو بالجنة واتباعه بالجنة، ويقول من رآني فهو في الجنة، أو رأى من رآني فهو في الجنة، والعياذ بالله. وما علم أن النبي عليه محمد أفضل الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام بالمدينة، عنده منافقين يصلون معه ويجاهدون معه، والله يقول أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الرسول ما نفع اللي شافوه وهم كفار ونفعه، وهذا مطلق، من رآه فهو في الجنة، أو رأى من رآه في الجنة، فهذا مبالغة والعياذ بالله في الكفر. من جملة ما يقول إن صلاة الفاتح إذا قرأها مرة تعدل قراءة القرآن 6000 مرة، وهل بعد هذا الضلال ضلال والعياذ بالله؟ يفضل كلاما هو مسويه، يفضله على كلام الله، ويجعل هذه الكلمات إذا قلتها أفضل من 6000 ختمة. والرسول يقول كل حرف لك إذا قرأت القرآن ب10 حسنات، كم بالقرآن من حرف؟ وكل حرف لك ب10 حسنات، وهذه ما نكبه ولا حسنة، نكبه سيئة، لأنها مبتدعة، لأنها بدعة. فينبغي المسلم أنه يحذر من مضلات الفتن، ويحذر من الطرق التي تبعده عن الصراط المستقيم. والله حذرنا من هذا وأخبرنا إن هذا سيقع، والنبي حذرنا وأخبرنا إن هذا سيقع. فمما ذكره الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله كتابه وسنة نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه وسنته والقرآن، هذا صراط الله. هذا اللي يسلك هذا المسلك فهذا على صراط مستقيم، بيّن هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم أخبر أنه سيأتي طرق أخرى، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق الأخرى، ولا تتبعوا السبل. حذرنا، الله أخبر أنه يوجد سبل، وكلهم يقول لا الحق عندي والهدى عندي، حنا اللي على الحق، هذول على ضلال، وهذول هذا الحق. فإذا أردت أن تعرف الباطل من الحق، شوف من تمسك بكتاب الله وسنة نبيه، هذا على حق وما خلاف ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة يزيدون، اليهود 71 والنصارى 72، وهذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله هذه الواحدة حتى نعرفها؟ فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم، هذه الفرقة الناجية. فأنت إذا أردت أن تعرف من هو اللي على الصواب، انظر اللي على طريقة النبي وطريقة أصحابه رضي الله عنه. هل من طريقة النبي وأصحابه الغناء والتزعيق مثل ما يفعل الصوفية، والرقص في المساجد ويقول إحنا نذكر الله؟ هل كان النبي يفعل هذا أو الصحابة رضي الله عنه؟ هل كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة أنهم يأتون إلى القبور ويدعون أصحاب القبور ويضعون عليها الزهور ويطلبون منها المدد والعون ويطلبون الولد هل هذا من فعله؟ أتعرف أن هذا على ضلال والعياذ بالله؟ ما كان هذا من فعل النبي. النبي قال الفرقة الناجية من كان على مثل ما عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنه في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، هذا ما جاءهم غيث وهلك كل شيء، بس كل الأشجار وسموه عام الرمادة، كانوا يستغيثون يلتجون إلى الله، ذهبوا إلى مصلى العيد، مصلى العيد خارج المدينة بالصحراء، وصلوا صلاة الاستسقاء وسألوا الله وأمر العباس أنه يقوم يسأل الله أن الله يغيثهم وهم يأمنون. ما جو القبر الرسول وهو بالمسجد وقالوا يا رسول الله يغيثنا يا رسول الله الله يغيثنا يا رسول الله ولو قفوا عليه. لا راحوا هناك إلى ربهم وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وسألوه، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأقربهم إلى الله، والله قد اصطفاه وفضله على العالمين وأعطاه الرسالة العامة بشيرا ونذيرا مرسلا إلى الناس كافة. فلا طلعت الشمس ولا خلق في الدنيا أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ويقول الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله، والرزق بيد الله، والتوفيق بيد الله، ودفع الأعداء بيد الله. تروح صاحب قبر تسأل ويدفع عنك الأعداء ولا يجيب لك ولد ولا يجيب لك رزق ولا يدفع عنك الشر ولا أمن والعياذ بالله. هذا حق الله، الله يقول ادعوني يستجب لكم. ها تدعو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يفعل، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تكفيك هذه الآية في سورة فاطر، إذا قرأ هذه الآية توضح لك كل شيء. فالصوفية هذا فعلهم، رقص وداع ويقول احنا نذكر، ولا إذا قال بدل ما يقول لا إله إلا الله هو هو هو مثل السلابة اللي تنبح والعياذ بالله، لا إله إلا الله. ولا تقول واحد منهم لا ما هم كذا، قل لا إله إلا الله، كلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وتكثر من الصوفية لا بغى يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا، ثم بعد ساعتين ولا ثلاث إلا الله إلا الله، يقطعون يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله شيء واضح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويسبح مثل ما ذكر الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يسبح الله إذا نام لما يجيه النوم، يسبح الله وهو يمشي، يسبح الله وهو في مكتبه، يسبح الله وهو في متجره، يسبح الله وهو يسوق سيارته ولا طيارته، يسبح الله وهو في معمله يعمل، يسبح الله وهو يشتغل، يذكر الله قلبه متعلق بالله. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم عند إذا التحم القتال، الله أكبر الله أكبر في حالة القتال ومواجهة العدو، يكبرون الله ويذكرونه ويستحضرون وهم بهالحالة، ما ناسين أنفسهم عند الله. الموت قدامهم والقتال قدامهم والسيوف مشرعة أمامهم، ومع ذلك الله أكبر الله أكبر وقلوبهم متعلقة بالله وهم يقاتلون ويضربون بسيوفهم. هذول المؤمنون يا الله الكريم من فضله. أما يجتمعون يقعدون يصفزون ويقعدون ويقولون لا هذا هذا هذا الصوفية هذول وهذا، ثم يزعمون أنه إحنا حواولي يا الله. يا سبحان الله العظيم، أحد يدعي هذا؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.